إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أول لساني زوير غمس الكلمة المتواضعة لاعتذار الأخوات والأمهات اللي ديس نسكر جمع ديزرين، ولكن قدر الله وما شاء فعل. يقول أي ذكرى المسائل تنتينين إن يوزن غان كيف دور نشكي، لذلك نعتذر مرة أخرى للأمهات الكريمات وللأخوات الكريمات، ونسأل الله عز وجل أن يأجر الجميع على نيته وعلى عمله، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات جميعا. لأن عموما الغرض أنه رضيع بلاد مغديشكا سدر ديك نربي تبارك وتعالى تويتي نيتان يويتي درجيان هن نربي تبارك وتعالى رسي تخلص، وكان غير أغا أغا أغا أغا عدوة ولي ستينين أرتي تنسبنين بي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورسي صحي ورسحي ستينين بي صلى الله عليه وسلم. أولي غتينين نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله. علاش كنت تنيت يختصفع وخبنا ويدرك العملا سكر المانع غمس الموانع عن ربي تبارك وتعالى على الستارة هن ربي تبارك وتعالى عندك يستقبل الموضوع اللي سنا في اللس نسوي الغصة يا الموضوع بهنا يستوهمان التجند الموضوع الذكر الذكر ربي تبارك وتعالى ما يجند الذكر الذكر يقدس شلحيتنا كنيسة سنتيني أرنتيني تغوصي غسي تدرت أرتينو عرب من ذكر الشيء بمعنى أرت يدر. وكل ما يقال الذكر ربي تبارك وتعالى يعني المسلم أر يدر ربي تبارك وتعالى. وكان تغوصي وليم كنستي تدرت يقدر كورتلي كرواتي قنيت بهري قوتن، أما يقدر كورتلي والو نضرتك تسالات هنو ليم كنستي تدرت ولا يمكن استي تبدرت. لذلك ربي تبارك وتعالى وريت يدرب للمحبين ولي داري عزة نتينا تيدرن أزال عرفت درن ضيض عرفت دنغري خريقات الحال. إن ربي تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني راه الدرن ربي تبارك وتعالى بيدن عرفت الدرن يخسكوس عرفت الدرن يغون عرفت الدرن خريقات الوقت. علاش لا عرفت الدرن شكون سنشكان اشكو تعلق نديس حبونت ايرينت حتى انت سبحانه وتعالى ايراتن يحبوتن يوفقتن يغنشكن غير نفع يبدر ربي تبارك وتعالى وليدات حسانين يعني يعني قر بنتين إن جسنا ربي تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وكنا ذكر ذا اسماء هنتان أي تقال حياة نول نبندم أي تقال حياة نول نبندم بخير يجد تغوصة الحياة الحقيقية ونيرنا يعيش الحياة الحقيقية هنوري ممكن التيلي أبلاس ديك نربي تبارك وتعالى بلا غاية درب ندم سيديس غاية درب تبارك وتعالى وكنا قبل أنك شمس الميدان يعني ما يجان ديكر ماني ما الأنواع نسمي يجان كذا نسول في القضية بهذه السهم من زوار وهو القضية القضية ذا كنا مدمن ما أيدر أيدر ربي تبارك وتعالى لكن يغدور بغلا مثلا نسمقون إما ونغ مجلس الندد مجلس التيني أنت في العداد العداد يولي ونقال كل شهر وين دونيت دونيت كجلس الندر بل والعياذ بالله أردت لكم القضية بأنه أرنا الدر كرا الأمور اللي وري ربي تبارك وتعالى تنك ندر زود ندر مدنس غيلي جيس نخشن مثلا عيني موتي العلماء الغيبة نغدا ندر ابن ادم اللي جيس تينين مدن عيني موتي العلماء النميمة ولا النميمة ولا الغيبة نغدر ندر الكذوب نغدر كندر كرا الجماعت اللي غوري اللي كرا الفايت لا النفس ابن ادم ولا المجتمع ولا يحتان وكان تفتن بلاد الغمس نزود يواليونا وخاصة الغيبة وكان القضية تنتشر بزاف نقر مدن وخاصة نقر المغارين إن خسكوس جنت خيرا يخسكوس واتجر جنت غمس واتجر نوري حاضر سكوس الأصدقاء جنت غمس الصديق نوري حاضر وهكذا وكان شغلنا نخشن بزاف القضية غاغلة لنا الدر مثلا نيكا ملدي السكوس مدر بدن ربي تبارك وتعالى ملدي السكوس بدن ربي تبارك وتعالى غمس المجلس ولكن يقور يزوي اي الدرب ندب ربي تبارك وتعالى وحدات ولكن يغرى يدر الخوى الخاويد كذا كذا هان الشغل اللي يدرس علاش ما فديو يغتا جمعتها اش في العدد راك التيني ديك ربي تبارك وتعالى يسيدر يسي سهل يغسني تيخصد تبدر ربي تبارك وتعالى خصك انت تدرس ربي تبارك وتعالى هناك القضيه يستسهل علاش غسن السهل اشكون كني قاعد نغديك ما دانا يغن ديكر وهو يخصك تغمس كان توصل يعني كان تغمرت سكوس سكيس له تقيس لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر اوه هان ديكر هان اله اللي معنا باهري قلت له كان هذا سنري القضيه دي السنه اللي سري غفلس غمس الباباد وهو بنادم يعزى درس يدر كلام بنادم ان درس يعزان نغد ايدر نغد يدر كلام بنادم ان قيس يتهلا مثلا بنادم ما قيس يتهلا مثلا فلان غد علان ارتبه لا يدر غدا فانت في تكرا يسر حاجه سيدي ان الحج فلان يدى الحج فلان يشعل الحج فلان يسكر فلان ان فلان يدى فلان علاش اشكو فلان يعزى درس غالا فاس يخصن سلبي انه بنادم يغيدر المهم انه يدر عموما هنورا يدر بلا كانت غوصا اللي دارسي عزان كانت غوصا اللي دارسي كان اللي دارسي لنتيك استمتنا الله يجزكم بخير تمدن لنا حبر هذه بيد نقيس ربي حتى وفهمت تسكر من التساع انك شيمنت زرمت اقول انسان غالبا ولا قيست كويس انت تاينا اللي تخو عمرت الله يجزكم بخير تجين في استمتون تنتدك شيمنت تستفدنت صبر مدينا الله يجزكم بخير فلونتي فرج ربي جميعا سكرمتي الساع اقول سان غالبا تلقى السكويز نتا مغارين ولا السكويز نتا ريتخو سكرتي الساع تاع مغارين داس سكشي منت بارك الله فيكم ان العنوان المحبه البنادم وهو يغثنا الدر علاش غثنا الدر شكون راه هيك كران غدر كين غيتهلون غدر إن نشترك دي السفور كين اختكاد إلى خيري وكان هنوري اللي غمسي جين دونيتا بقي جين غسكرنا فولكي نشترك دي السفور كي ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى الخير نس يقوز ضيض نربي دو زنس عرد بداية تقوز الخير ربي تبارك وتعالى يقوز ضيض نربي دو زنس شارور نغلكني ظلما صيبنا كني أرسس أقلين ضيض نربي دو زنس ومع ذلك ربي تبارك وتعالى ربي جين اسمه قول أرجين اسمه قول سطيتنا الرحمت انا يسمق ارغيت نعيم الفاضل ارغيت نعيم وفولكي دع على خير اذا القضيه ديك ربي تبارك وتعالى انت وسس تبيد في سن ومراد لسنا جملي ديك نربي تبارك وتعالى غير كليسنا قبل اللي اختينا حصار غمسن لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر فقط. ثانيا ناكني ما خشي بندمي غريت دربي تبارك وتعالى سلكيفيني يعني خصيش كوس خرانت غمرت يدروس دار نغ ديك نربي تبارك وتعالى يدروس بزاف علاش شكون قزمت نصيم زيت مع أنه ديك نربي تبارك وتعالى دي غرانا دربي تبارك وتعالى عند قاد تغوص بهري يسعان علاش أشكو حتى المتعلقات نسكنت المتعلق اللي قيس زوار وهو ديك نربي تبارك وتعالى سلون يخصى مسلم أيدر ربي تبارك وتعالى سلنس ما يقنى يدر ربي تبارك وتعالى سلنس يعني قيسيلي ما يقنى قيسيلي التترقب ما يقنى التترقب يعني أبدي السنب أنه ربي تبارك وتعالى إيسا قيس اسمه قول إيسن ربي تبارك وتعالى إيسي لغمس الوجود معنى اللي غنتيني لجمعتها أشكون كني أنا غير تغري إبليس وخاصة لوقت اللي بنادم يغيس لكرا نتفرغ وضو إنا كيسني حضا وحدات نغدي غي حضا كانت غوصة يخشن وارتير ربي تبارك وتعالى يحضو التفميدن زلو كاني غاتوري اسم قدر ربي تبارك وتعالى علاش أشكون كني وران ذكر ربي تبارك وتعالى وران الضر ربي تبارك وتعالى سلونا ما يقاني غانا الدر ربي تبارك وتعالى سلونا غانا الدر ربي تبارك وتعالى سلونا لوقت اللي غان صحاداري سيوجاد ما يسان صحاداري سيوجاد ربي تبارك وتعالى للتيني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكن وران صحادار صفتنا ربي تبارك وتعالى لوقت نران سيكا العمل لا السمع ربي تبارك وتعالى ولا البصر ربي تبارك وتعالى وكان يسوى وكان غي العمل يخشن ولا حتى العمل يفلكين العمل يخشن أرثين حضو ورث المالي مدن وكأنه مدن أي طفل جهنم مدن أي طفل الجند مدن أي طفل الحساب مدن أي طفل كل شيء غاية مع أنه الخالق هتورت في الوالو ولا السغرني في نادم والو ربي تبارك وتعالى مولا وفسنس كل شيء هايات تيسنات غير اللي غنتحضيت زعما يسنتحضيت ربي تبارك وتعالى وراسن تحضيت ربي تبارك وتعالى يا سميع اريس فريدي كلشي يقل بصير اريس مقول كلشي الامر الثاني العمل يعدل العمل يعدلنا السجيل اداغ كي الزرين ميدنا نخسر السن ميدنا الزاويه ميد الاخبار العمل يعدل مع انه البشر الخالق وردار سماع كان ولا دار سماع ما تبين بل بالعكس يمكن كل سكرت فولكينات سكرت كذا سكرت الى اخره سكرت كل شيء لخيرنا ومع ذلك بد نرقيكنا ورقيكنا ما يعدل بالعكس تا المجرم كان ذاك سرحن يغسكر تكرا وفولكي تفيد كرا الخير كرا بنادم في تسكرا توتي تسكرا يميك تفتاس نانك غوا داري سيكيلا غارا اي سكر كذا نغداري سيكيلا دنان ميدن يغد زلات زرينك ميدن نانك ميدن ساكا سيكيلا كذا يعني احتغان اكبدر الميد نسوى فولكيد على خير اللي سجل المغفلين غمس العمالة وان انتات يصلا نوري اللي يدرس على السكينات عدل لستينين الشاهد غمس نغي بنادم يخصيص حاضر ربي تبارك وتعالى غمس سائر الاعمال كراي قالت العمل لا يسكر زلوك وانا يغلسك كالعمل وفولكي نقدر يسكر كالعمل يخشن عني خصتي حاضر مراقبا ربي تبارك وتعالى الامر الثالث اللي سيذكر ربي تبارك وتعالى وهو يغدي وربي يوقع عنك يسكر كانت غوصه يخشن لو قلت لا يسكر كانت غوصه يخشن اردي الذكار ما قال اردي الذكار يعني اردي بالدرار دي كنتي ان ربي تبارك وتعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا هاتي ذكروا الله وكان ذكرا تنتني دحين استغوصا نظني وهو فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله الاستغفار ما يتقن معنى بلد من غنطة في تلاقيس الاستغفار تفتين ريد زل صار التوبة ريد تور الزر ربي تبارك وتعالى غير سكران دار مغدي سكران المعصية ما لكوتي انت في تلاقيس التلي اللي وصفة يغذي ويربي علي الضر ربي تبارك وتعالى سولنس يعني ربي تبارك وتعالى يقدر ستغوصا باهرم قرن ليكسود يرجو قيس يرجى قيس الخير دوافولكي يقصد نقمان صد الغضب سخط نص العاده بنس وكان الشغل انه يمكن ويمكن اي بنادم ويمكن اي بنادم يعني مثلا اديري داي يستغفر داي يتوب ربي تبارك وتعالى يغذي وربي ودرسي اللي ديكنا القلبي واخا يا ربي تبارك وتعالى اسمي واخا يا درسي لسنس الى هو بدا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر بديتيني ولكن لو قتنا يضرغ ما سنك رانت غوسا يخشن يسكرت يسرد ديوري ورادي التري علاش لي غادي يريد التري اشكوري حسيس العظمه ربي تبارك وتعالى ورستد ليا الدر باش ستي سن وكان يخصن سن تا غوسا كل ما ستي تدرت كل ما ستي تبدرت كل ما تبدا ارس بدات السفلي تغسط الصباح انا رستي ثمنت غيك اليوم نمدن بانه سيدي فلان راه يتنفعو نقص سيدي فلان راه يتضرو وداري كتروى وداري تزنجو من مسن كذا وداري تحيا د المرض وداري سكر كذا انت غادي كاع لك دوب اللي كيدوب كاي كاع غايا وريمكن يصحو لانه الخليق ودرس ماذا كان الخليق قضني الشغل اللي لا ما صوفوش ربي تبارك وتعالى ولكن ما يكسكر مدن غو من صغايا ارت بدا بالدرن ارت بدا التنين ارت بدا الدرن اي اللي غمي اي اللي غدار سنصحى غانا فهاد التنين انا كيغدي وربي يغدي وربي ارسك الله بتلك دوب 40 يوم راه تقين صحت اللي كدوبي راه تنسك الله 40 يوم انت درت التنين راه تقين مي راه تقين صحت اي اللي غنصفد لك كني غير هاد السند انا كميدن عاد يغصد راه يكمل العالم راه ينتهي العالم غصا سرح انت قرتنا لك الجامعه دي سرين اي اللي غير لا ما يسقسن غير مسلم عاد له مصيبه مقرن تتايا هاد التشكو مسلم يسقسك انك ربي فعلا نزلت الجامعه راه ينتهي العالم هاتي انت مسل الانترنت نغد انت مسل الاخبار وكي بعد ما تجي تزا مسلم نغد المجوسي نغد البودي نغد ما تجي يختي تا مسلم هاتي تومنت بانه اليوم الاخير ربي تبارك وتعالى كاسسي يعلم ما راه يقع صباح اللي نور يقول عند رب تيسن ماشي حتايا ولكن الخالق لا اله الا الله بدن الكذوب الكذوب قرب ندمي بني الميدن الكذوب قرب ندا اتنا من الميدن ميدن ومنسي شوافن بانه ارنس مقل عدرس انت الزن الميدن ربي زرين المستقبل ما راكيسي لي زرين انت غوسى الفلان الفلاني الجلي ما نسيت دا ما نكس الميدن اللي غتا مني شوافن ارتنا الدرن على الدرن ميدن هو ارنس مقل نهار زران نهار نتني نهار كذا نهار كذا اللي غو من غينا ومن اذا الميدن شوف ميدن ومن غارس الكتوب علاش اللي غاتني بدا الدرن فكيف غبدا تدرس ربي تبارك وتعالى هانو نير انايا من صرب بحق الايمان اني خصت تبداي الدر وكانت ماني غير تبارت بدرت اي خصاتي تدرس لك باش تحسوا بالعظمه اشي تحس بالعظمه راه تديك سيت سلوك ان تكسط مثلا بنادم مثلا انت مغار تكسو دارغاز الدري يكسو بواس بنادم الزين يكسو ما تيوقرن علاش اشكو يومن بانه يغدو ربي سكراس ما وريري يسرتيوتا ارتيسن يسر بانه تغلب تسر تحرك يوم شوش كان لذلك ريسكارس الحسابنس نكني اللي غورنو من صعادة من ربي تبارك وتعالى ريسكارس الحسابنس لذلك بنادم يغنك كران تفرغي وضو يسكر كران تغوص يخشن ارتين تفيتر دي التري زر ربي تبارك وتعالى علاش شكو يحساس العظمة منس يسر العظمة منس مش كتلا غانا فينا ربي تبارك وتعالى والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا يعني ورزيد نفس غوان سرسكرن ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ان رب تبارك وتعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يعني ذكرني الداغ يعني بدرن رب تبارك وتعالى كتند رب تبارك وتعالى تذكروا فاذا هم مبصرون تذكروا فاذا هم مبصرون شاهد ان بنادم يغدي وربي اريد ربي تبارك وتعالى سولنس ما يقان ارتي يدر سولنس اشكو الا ما يدخل ديال سجول عاتي الا ما يدن ربي تبارك وتعالى سيلس ولكن النسور كيسيلي علاش اشكو غايا لحد سيلسنس لحد سيلسنس علاش ولا كيسيل تفكر ورسلس يوم غيك اللي تيخصها سرس يامن غيك اللي سنا قام يخصها على البصير السميع يعني ربي تبارك وتعالى السفلاد البصير يعني ربي تبارك وتعالى لي سمقول اذا ربي تبارك وتعالى اللي غيسمقول اري السفليد ما نكو نتحسو ما نكو فعلا نومن بانه ربي السميع البصير ما نكو يغدي ويربي ورانسكار غيلي وريري ارنسكار غيلي را اشكون غيس مقول انا غيس فليد ورسنتيني غيلي وريري رانتيني غيلي را ورسنسكار غيلي وريري رانسكار غيلي را علاش اشكور بتبرت عليك السميع البصير اريس فلدي غيلي انتيني اريس مقول غيلي نسكار غي كده قال لي ايمان وخاو كان تيني سيلسنك هو السميع البصير وين سكرت المصايب هانو زاد السيت مي كان السميع البصير يلسن كيخدم اما ولك وريتيني والو ولك ورغني حاضر غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم غمس الدعاء انك هان ربي تبارك وتعالى وراي تقبال الدعاء نكرانيان ونصوري حاضر كذلك تظلت بنات مغدور بوريكيس حاضر ونصارت نقص ربي تبارك وتعالى كيس لاجر لجر وليد زلان ولكن العقل سرغين لي وريق زد وليد زلان العقل سي لاغين العقل سي حاضر لذلك الخشوع عمس نزلت هذه زياد نجور نزلت يغوري للخشوع عريس نقاس نجور نجور نزلت كذلك الذكر المهم هن ديكن ربي تبارك وتعالى سول ديكن ربي تبارك وتعالى بوديني غما سولن بنادم ايدر بنادم اسمي سولنس ما را يدر را يدر العظامانس باش اتيك صيد ايوا اريد الرحم نس يدر اريد الرحم نس اريد المغفره الذنوب نس اريد اريد اريد نشكان باش مي باش نرجو غمس ربي تبارك وتعالى اري ما يدر نعم ربي تبارك وتعالى في الله ربي تبارك وتعالى الرازق يفاك الرزق يفاك صحتي يفاك كذا يفاك كذا يفاك كذا يغاد اخت درت نعم ربي تبارك وتعالى اري تحبوت يكني تحبو يعزي دارنا واللي غيفاني 200 ريال نغدي فاغ 2000 ريال نغدي فاغ كلام دغوسال المهم يقضي اخر الغراض هذا نغي تعزو ادارت انت قامس واللي يعني ولو نغات انت قالت لي المكان بهريم قرن غمس ولو نغي الى اخره ماشي زودير بنادم غبلسين بنادم وتاك وتاك السوق ورتين تجيت غير كي سنتيني ورتين تجيت لا غمس ندار ورتين تجيت لا خضرت مزين ولا غدار وليم اذا لابد لابد بنادم يدرمي يدرون شكل غمصنا ربي تبارك وتعالى باش يحب ربي تبارك وتعالى يكسط يرجط يرجو الخير اللي دار سيلان ارجو الخير اللي دار سيلان يكسط النقمة اللي دار سيلان يحبوت في النعمة اللي ياسيك كانت ديك ربي تبارك وتعالى غا تدرتو نشكن غا تدرت اقول لك كارا غالبس المكارا كيني ونشكن زر مثلا بدني غا كدرن فلان لفلاني الله يعمرها دار يسكر الخير يسكر كذا يسكر كذا يفيا يطل دوار كذا ابناء ابناتي مزقيدها يغزاني ودوار يسكر كذا وخاتو السند وخات جور زريب اريد تحبوت اريد تحبوت تريد حتى كي يسكر مثلا الخير اريد تكسيت مستيار الى اخره فكيف ضرب تبارك وتعالى ليغيفا كل شيء يقاغد ميدن يسفغد غير عدامي يفغني عامس الى اخره اذن هنديك نربي تبارك وتعالى تغوصل لك كل زوان يتوع لقسو لبنادم ولبنادم يقيسوري لربي تبارك وتعالى هنرقيسي لي والو يخلع يقال خراب يقال يباب يغلى ديك نربي تبارك وتعالى عمسو لبنادم هن مخشي يدي بين غيلس الذكر عمسمي إيلس إيلس يخسق سيدي ديك نربي تبارك وتعالى زر النبي صلى الله عليه وسلم ما سينا النبي صلى الله عليه وسلم يسقسات ورقال زينا يا رسول الله الشرايع الإسلام هاتي قوت نتفلا إني كانت تغوصا اللي راه تسكر كانت تغوصا اللي راه تسكر غير غادي تسمع تقال الباب جميع مانع إناس النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله إناس اختريت كانت تغوصا اللي راك يمس كل شيء وهو أول إلسنك أبدا يستدر ربي تبارك وتعالى أبدا در ربي تبارك وتعالى ما يقاني غنى در ربي تبارك وتعالى أتدر ربي تبارك وتعالى استعظيم ما يقاني تعظيم زود الأذكار دي كلنا درتي دي كلنا سبحان الله ما يقاني سبحان الله سبحان الله يعني ربي تبارك وتعالى وريمكن التيت لكم كرا ناقصة وريمكن درسي دي كرا الوصف كرا الوصف في نقص نقص كرا الوصف في خشن تنزيه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله الله أكبر أريد لما يمقرن ربي تبارك وتعالى فلذكر كل شيء غير كذا يعني غتدر ربي تبارك وتعالى نغد ارتدرت اول نربي تبارك وتعالى وهو يقرا القران. بلاد ما يقرا القران نغدا يسفلي ديال القران. علاش؟ اشكون القران يقوال نربي تبارك وتعالى يغاد درت اول نس هل زوجي غادي تدرت الثاني اشكون ما دار لينا غمس هو نربي تبارك وتعالى كلوت تلاقي المعرفه نربي تبارك وتعالى يني نقيس الاوصاف نربي تبارك وتعالى. لذلك كل من يغنتو في ذكر الليت اللي غلا نغت كرا الصورت اللي غلا الاوصاف نربي تبارك وتعالى ارتنتفيت الى درس يواتيك بهرم قرن ايات الكرسي يختي غرب لاد مدارات صلي تريد لان قرأت سلجنت بلا يمت. علاش؟ اشكو قيس الوصف نربي تبارك وتعالى. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. ها ورقيس لي الامر ولا لقيس النهي لقيس غار صفت نربي تبارك وتعالى ارتد الايات معنى اللي قتلى اتيك بهرم قرن اشكو ارتد ربي تبارك وتعالى وحدا قل هو الله احد يقتلت القران يقتلت القران. علاش؟ اشكو قيس صفت نربي تبارك وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. القران قيس صفت نربي تبارك وتعالى الي قيس الامر نربي تبارك وتعالى الي قيس النهي نربي تبارك وتعالى الي قيس الفعل نربي تبارك وتعالى. كانت غوصه نهي نور قيس لي حتى يبدا ربي تبارك وتعالى الامم السابقه يبدا قيس بنو اسرائيل يبدا قيس لا علاش اللي خدني يبدا باش هذا غيمل لفعل النس ما يسكر الامم ما دفلسني كوتان ما اساسنا ندير نسكر ما اساسنا تور سكر ما نكسكر باقيش نسكر ربي تبارك وتعالى. واش كان افتني بدر افتني بدر غمس القران العظيم. لذلك القران العظيم حتى انت يقا غمس ذكر يلس يلسن كيخصا اقيسي القران العظيم يغال اللور تغريت ارزماس غمس مي ارزمي السيدي القران العظيم ارزحسوت ارزمي الكاسيت ارزحسوت هاد بلادي ما غيتحسوا القران زيدوك واني غادي يقرا هاتي الاجر السامع الاجر القاري هاتي قد النكان نقارب النكان واخا الذكر ويس ويس ويس سكراد وهو ندر مكيك غير ربي تبارك وتعالى وهو الدين زيدو كادي في السكوس غير نكني هاتي غير يجي ورا دنين سكوس يجي ورا هاني قد ديك ربي تبارك وتعالى. علاش؟ ارقيس ندر مكيك غير ربي تبارك وتعالى ارقيس ندر مكيكين غير ربي تبارك وتعالى يقيسنا الدر مكيكين غريري ربي تبارك وتعالى. لذلك غانا الدر دين ربي تبارك وتعالى هان حتى انت جاي النوع ذكر ربي تبارك وتعالى. كذلك من ذكر ربي تبارك وتعالى بنادم يغيسمقول الكون ربي تبارك وتعالى إن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. غيدي ناقص مقلت سمقلت سوا كان مانيك تيقاد سمقل مارا مايك سيخلق البيض سمقل البحر مانيك تيقاد سمقل من الكوائنات سمقل إلى آخره. علاش لا غينا ونشكان أشكو حتى أنت الشغل اللي قاد ذكر زر ربي تبارك وتعالى إن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض حتى أنت الشغل نتيجة الذكر يقديك نربي تبارك وتعالى. لذلك ديك نربي تبارك وتعالى سيلسن بنادم يغير الشغلان داري يدر النعام يغير درت النعمت اللي فلاكين على ربي تبارك وتعالى وخاصة النعمت القرآن النعمت السنة بلاد ما غاستي يدر هاته يتغوص بارا يفولكين يتغوص بارا يعدل شاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم يورقزد الناس لا يزال لسانك رطبا بذكر الله إلسنك هان رأيي الكويغ سمي سديك نربي تبارك وتعالى. نن علماء قالوا غياد لي راهي لما سيلس قسنات قسن براد مي غياد ربي تبارك وتعالى سيلسنس دار سنات الفوائد دار العدد الفوائد غير أهمها سنات الفائدة اللي زوار وهو تغوص كل ما ستدرت وكان شغل دني اختياد كل ما ستدرت أرسل ستامنت. لذلك قسنا براد مي غياد در الكتب عرفني التعاود يبدرتني عاوداسني بدرتني عاوداسن هانريان درد الفلاس اشكيا وسرتني يمن. لذلك يرومين ومنو كان بانه عيسى عليه الصلاه والسلام يقايوس نربي مع انه يستحيل اي لدر ربي تبارك وتعالى الولد ولكن ومن سلس عشر سلس ومن اشكوالا سنت در القرون يا القرون بدات در الغانر بدات تينين ارتي تين غصادين صباحين شهرين شهران العماد سواسد الى اخره أري لغسر سومن الإيمان تام يقدر العقيدة إذا نسأل الله السلام والعافية. إذن ذكر ربي ذكر سينس ما يتسبب أري تسبب الإيمان القلب ما يقال أي تسبب الإيمان القلب يعني بلاد بكل ما سيدر شغلا هنو البلاد محتن تاري ترود ما تسيريد وخاصة يغدو ربي أري سوال يعيشوا النس دوال لكن غير المشكل ماني غير انت في بلاد ماروكاني يدر عروكاني الدكار ولكن النس يسغني لا اور غني لا العقل سي حاضر اوري حاضر العقل سي ذكر ماني يضني لذلك الذكر يغير سيز يحاضر ندير السول علي سي استفاد علي تعمر غاك ودا نول نسمي سلم معرفة ربي تبارك وتعالى يغي عمر سلم معرفة ربي تبارك وتعالى هذا القسي المحبة الخوف الرجاء اللي سنا اللي سنا قبل لي هاتي اللي زوارن تيسنات إيل سنك ديل سنم كما قلت ما أري التاويف ووالي فولكين وراسو القسي تفوخرا ووالي خشن أم تفيت بلاد مراسا أرتاك تندريت نختلوحت نختو تسكرا وماريق نختكا ديال آخره ورين مكينة دي السفخ روا ولي خشن أردي السفخ روا ولي عدن يضرني إنا بسم الله تت إنا لله هنا راجعون نغدينا لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن يغدو ربي إذن سوري دريف ديكن ربي تبارك وتعالى دي در ربي تبارك وتعالى أردي انتفيت دي السفخ جلخيت تفتني مينس أردي سفخ كران تفرغ وضو إنا لله وإلا إله راجعون أردي كرام وتسفلات أردي كرام وتسحسون يخسن جي ستيتن جي سرولت لذلك ديك نربي تبارك وتعالى اجلسنا عريس سيلغوي غيلس عريس سيلغوي ولون كذلك عريس سيلغوي عريس سيلغوي ولون ولون كذلك اذا ونش كذا يغن ديكر سمي ديكر سيلس يعني التدثر بتبارك وتعالى التدثر بتبارك وتعالى سيلس اتقرات القران غس حسوت ارتدرت ايوا ارتدرت نعم ربي تبارك وتعالى ارتدرت الاسلام ارتدرت الدين ارتدرت الاوامر ارتدرت النواهي تفت بنادم يشغل سمتي تفتي تنفعون ورسولي تو شغال سمي سكنت غوصل لي توري نفعين نغديتو تو شغال سكنت غوصل لي زيد نقص. الامر الثالث وهو الذكر سمي ذكر الجوارح التدرت ربي تبارك وتعالى صفه سنك دي دارنك دي دوغيونك دي عقلك كذا الى اخره. صر النبي صلى الله عليه وسلم سينا إن النبي صلى الله عليه وسلم كراي قد زك صباح يختو قتا فوكت أرت فور بنادم أرت تفور في كراي قد المفصيل ما يقال المفصيل المفصيل كراي قد المفصيل غير المفصيل أرت تفور يد الصدقة من العلماء بنادم يقيس 360 مفصل كرادي دا 100 كرادي دا 20 المفصل قسيلان كراي قد المفصل تفرت يد الصدقة يعني كراي قد زيك صباح هن بنادم تفرت 360 صدقة أتي تفرن ولكن يغديو ربي الزل سنات الركعات يختو قتفو كتغلي هن زيدو كان يغيو الدع 360 صدقة وهو يغي الزل صلاة الضحى يغديو ربي الزل سنات الركعات من الضحى سيس قيمة الضحى هنزلو كان يغيفة 360 صدقة نال العلماء غير علاش نانا شكون مفاصيلا اللي استخدمت كل غمي يستخدم كل غزليت لذلك تزليت تقا يلا تقا الذكر إن ربي تبارك وتعالى وأقيم الصلاة لذكري لذلك السجود الركوع ما يقا يقا الذكر الجوارح يقا الذكر فسن يقا الذكر فدن يقد ذكري دارني يقد ذكر وقيو يقد ذكر إدمارني يقد ذكر كل شيء وصوم يقد ذكر المعدة يقد ذكر إيمي يقد ذكر كذا إذن كرا يقات العبادة العبادة نايس كار بنادم هاني لاقيس ذكر ربي تبارك وتعالى حتى الجوارح بنادم على ذكر ربي تبارك وتعالى تم غير تغدو ربي تلسى الحوايج نس تلسى الحجاب نس تلسى الشغل نس هان حتى انت اللي بس يقد ذكر مي يقديك ربي تبارك وتعالى كراي قد غوص نسكر تري تنس استقرب ربي تبارك وتعالى انت قديك كذلك الفلوس اللي تكت الصدقة كذلك قنمي قديك ربي تبارك وتعالى شكون الشغلان كل شيء ما فتاد لي سكرت سكرت في ربي تبارك وتعالى لذلك يغدي وربور يسلى النيت بأنه تقصد سس ربي تبارك وتعالى هالنور يمكن كمين فعو علاش أشكل عملا أرسلي الذكر إيجا كانت غوصة يضني وكان يغدور بنزرع يعني الذكر صغيكا اللي سنع يعني إلا الذكر سول إلي الذكر سيلس إلي الذكر سيفة السندي دارني عندي الجوارح كل شيء غير ما ندن يسن فهم دبالا نقيس لني أنا نقيس هنا بأنه الذكر انت الإيمان الإيمان درسني أنا غوالي درسني لما كان درسني تغوصة أو بمعنى آخر أنه الذكر اللي اسم سول درس كل على قدمي درس العلاقة الإيمان بمعنى الذكر كل ما سيل الذكر هني يزيد الإيمان كل ما سيزيد الذكر هني يزيد الإيمان كل ما سينقص الذكر هني نقص الإيمان كل ما سيزيد الإيمان هني يزيد الذكر كل ما سينقص الإيمان هني نقص الذكر يعني درس العلاقة وطي ضدمي الإيمان لذلك العلماء النان هذه الحقيقة الإيمان دي ما استديقا دمست السرسن إيغات الدرس ربي تبارك وتعالى إيغات التنيت إيغان التنيت ربي تبارك وتعالى فعلان كل ما ستنيت كل ما ستتبدأ كل ما ستتدرت هنمي كل ما ستتدرت هن كل ما ستدرت يعني كل ما ستدرت ربي تبارك وتعالى كل ما سيبين الإشكال بأنه تومن تسرس غير لي ميد غير لا درن دونيت ميد لا درن بيع شوات على در الأراضي على درن كذا على درن كذا علاش أشكو من نسرس ومن نس دونيت يسن بأنه يغدو ربي وري زنزي وري صغي يسرى بقمبان ورا يخلص الكرة ورا يخلص الضو ورا يخلص أمان ورا يشتري الماكلة ورا يسكر كذا ورا يسورة المهم كران دغاوسة ورا يستسكر دور دور يتزرف مي في القضية الدونيت لذلك الدونيت أرسل نذكر بكري علاش أشكو نومن سرس لذلك كريك تغوص الناس تومنت تغوص الناس نكرت استومنت أما تغوص الناس ورت نكرت ولا تسالت آقي كوري تصوغ يوك نجي استر استومنت تغوص اللي استومنت وهو تالي سنكرت يغسس ورت نكرت هنر استومنت اللي غيل الذكر ونشكد كله إنا غرب تبارك وتعالى إنا غرب النبي صلى الله عليه وسلم هني خاصك ونسر سكويسم دي خسر سكوسم دارون يلف ظباهر مقرن إن ربي تبارك وتعالى غمس الحديث القدسي إن وجبت محبتي للمتحابين في للمتباذلين في للمتزاورين في للمتجالسين في ما يقال وجبت محبتي يعني هنكي راد حبو ما التغوين واللي تسمون المحبة أو اللي زورنين يعني بلادم يحبه وماس يحبت لله الأخت حبه والتماس حبت لله تعالى أشكرا نطمع لن دونيت ونكرا الغرض ضني حبت لله عز وجل للمتباذلين في واللي أكانين أركان في ربي للمتزاورين في وأن يتدون أرضي تزور يتماس أردرس نتكا لله تعالى ماشي رأس الأقدام نغدي كان اللي درس حشومة يخص حسن تدرس يدو يخص من المغيدة يسل الأقدام دي ستينين يسل الأقدام لله تعالى أنا قيس نوريا نكرا أضني نغدي خصا يدير الأقدام نغدو ريدا دير الأقدام إذا نورس الدو نغدو رسول داري التشكي إذا نحتنك ولا درس الدو يغدو ربي بنا دمارتني عمين سنشكا هنشغونا سرسول يقوين ربي تبارك وتعالى هني قوين كراضني بلا ربي تبارك وتعالى ثم ولي تسكوي سنين من سكوسن في مي سكوسن في ربي تبارك وتعالى ما يقال سكوسن في ربي تبارك وتعالى ارتدرن غيك اللي سنة قبل لي ارتدرن رسفة دي القرآن ارتدرن رسفة دي الأمر النهي ارتدرن رسم قل ما قيسن ربي تبارك وتعالى سكوسن من وفولكيان دي على خير وزر وكان ما يقال يغدو ربي بلاد بحبة ربي تبارك وتعالى ما يقال يغدو حبة وهو يغيق الوري نكلر بدا نسفل لاوليا ما يقال لاوليا ويلي حب ربي تبارك وتعالى يحبتن اعزن درس إن النبي صلى الله عليه وسلم يغي حب ربي تبارك وتعالى كلا الخلق أري قري سيدنا جبريل الناس حبوا فلان هاتي عزداري هاتي حب يخت يحبوا سيدنا جبريل يغني سيدنا جبريل يأيت السماوات كلتن يعني الملائكة الناس هان ربي تبارك وتعالى يحب فلان هاني خصتي تحبهم إنك حب أنت تيجي نوال ولنتني إن ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني دارت مشكان أرى ستر ربي تبارك وتعالى القبول غير الخليق يعني حتى مدن أرتي تحبون الرسل تعزو لذلك مدن كل غلا أودين ولا رومين ولا مسلم عز كل درس سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يمسلم كل أثنى عز درس النبي صلى الله عليه وسلم عز درس سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا طلحة ومهات المؤمنين كل شيء أمنا عائشة رضي الله عنها أم سلمة شويرية خديجة رضي الله عنها العلماء الإسلام لمن مالك الشافعي وأحمد وأبو حنيفة الأئمة الحديث البخاري مسلم أبو داود الترمذي كله حب أثني مسلم عز درس علاش يراسنا ربي تبارك وتعالى القبول يجي وكان أشكو حبتنا ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى تزواري حبا فأدمت نحبون فأدمت نحبون الخليق إذا لما حبا ربي تبارك وتعالى تقول تغوص لكن هذا السجيلة أمسجيلة محبة غير الخليق أمسجيلة محبة فلان فلان علاش رجيس نسجيلة غرض أمسجيلة غي حبو بوتحانوت باش الدرس نسكر الكريدي أمسجيلة فلان غي حبو باش هذا غير فتغوص نغدد إلى آخره يعني أغدونيت عم تحرص في الشغلات فكيف المحبة ربي تبارك وتعالى ليطفن تسورا جميع اللي بيبان كلا الباب نيقن عن ربي تبارك وتعالى تفتسر وتنس الكيف السنك الكيف السن وزر ربي تبارك وتعالى هن اختنتني يا ربي هن ربي تبارك وتعالى تستجاب أشكل ولين ربي تبارك وتعالى ولي حبا عليه تستجاب إن ربي تبارك وتعالى مثل الحديث القدسي ولا إن سألني لأعطينه الولي غدر غينا ربي هن ردس فغك ودنيت شاهد وجبت محبتي إمي ويلي سكسنين أرتن ذكرا في ربي تبارك وتعالى وجبت محبتي شو يتغوص بهرام قرن وجبت محبتي لمن للمتجالسين في واللي سكسنين أري الدرن نغدر الدرن أي اللي سنكلفة ها ها أتلي زوان إني ينظر يفوق سيدين النبي صلى الله عليه وسلم فكر الله أصحاب رضي الله تعالى عليهم يفيتني دار تنذكر في الأمور الدين إن اسما كنا غادي نسقاور أنا سنقاور أنا ضر ربي تبارك وتعالى الخير نص نعم نص كذا إلى آخره إن اسني صغار كنكون نسقاور ناس الله غادي نسقاور بلا ونشكن إذا سنة النور كنت سيقول لي أرغي كان وليني كان داري سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام إني هانك ربي دنسكوس نمس نبرايا هان أرخني الدر ربي تبارك وتعالى أرسسني تفتخار غمس نوي سيقنوان فغد ريغاد السنة ما تسلم ريغاد السنة ما تسكرم إذا لم يدني سكوسنا الدر ربي تبارك وتعالى هان ربي تبارك وتعالى أرخني الدر غمس نوي سيقنوان أغتني نيدر سولي سرسسني تفتخار لذلك كنين تسكوس مدغينا غيلا ربي تبارك وتعالى وكان سنستخرج ما سمي أما سنوي السيجنون يغد لي للي خلاص إلي الصدق يوكيد وفولكي على خير شاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم يغمون مدن غمسني كلام ماني قورن أرس حسول القرآن أردن القرآن أردن ديرسن نقردسن أردن ديكر نقردسن ما سنفر بتبارك وتعالى إلا نزلت عليهم السكينة على سنكر بتبارك وتعالى الخطر على سنكر بتبارك وتعالى الخطر يسعان يفسن راحة البال يفسن الطمأنينة يفسن الهنا عموما على سنكر بتبارك وتعالى هنا أرتني استهنوا وإنا وغشيتهم الرحمة أعرف لسنزوك زر بتبارك وتعالى الرحمة أرتني كله تسجل أرتني سجل رب تبارك وتعالى اسمي صرحمتنس وحفتهم الملائكة أريد تمر بتبارك وتعالى الملائكة دسن حاضر وذكرهم الله في من عنده يعني أرثني الدرب بتبارك وتعالى والسيقن ونأتي نبدر قبل الحديث سيدنا معاوية اللي غسلنا النبي صلى الله عليه وسلم هنرسل تفتخر بتبارك وتعالى غمسن والسيقن ون إني دغن النبي صلى الله عليه وسلم هنمد نخسكوس نخرو جيور أرجس الدرن ربي تبارك وتعالى يرين غرمو ذكران كل تران جسود من ربي تبارك وتعالى وحدود هن قتنا نكرنا غمس المجلسان على سنتيني ربي تبارك وتعالى نكرات هن غفرون ربي تبارك وتعالى الذنوب النون يبدلون سيئات المعاصي اللي كل سكرم الذنوب لأتم لسكرم هن يبدلون كل الحسنات قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات علاش؟ علاش كومي دنسكوس عرضتم ذكيرن فغاي لي ربي تبارك وتعالى وحدوت. لذلك ديك ربي تبارك وتعالى هاني خصا مسلم كيست الله، كذلك تا مسلم هاني خصا كيست الله، دي خصا تسسر العقل تعمر لوقت السنشكان هان بدنا عمر لوقت نغارس الاخوة هاتي لانو كان بدنا غيل غيل غيل غيل دانو مزلو بلايس غمس لطيلات مزلو بلايس غمس نكذا ما يقعن اننا كرانا تحتفل نصر اسلعان رانا تحتفل سوقضي ودرتي هو لن يمزل بلس ما سنتمزقين ولن يمزل بلس غمس نكذا ما يغلد سكوس ما عدتم ذكرن في ربي تبارك وتعالى لطيلات غادي كل شي اللي سريد دوب ندمد مزع مسيدة مزع ما مسيدة دما يدر غمس نغين يخسر سيدة لا شك أنه راه يبدر غن مصايب وراه يسكر بر المصايب ناهيك أنه لاحتفال أصلا لاحتفال صغاد لموتيني نميد من رأس العام هانو ريجوز غمس الشرع هاني حرام غمس الشرع علاش تلي زوارن بدن ولي تحتفل نصر رأس العام وهما إيرومين العيد الدرس ليقا ياتيقا درس العيد نكني مسلما هان ربي تبارك وتعالى يسكرا خسي الاعياد العيد نتفي العيد نتسي يعني العيد رمضان يشكن النبي صلى الله عليه وسلم اسل المدينة يفي المشركين درس ينسي وسان ارقص نتهضار نرقص نتفجيج نرقص نتلعاب نرقص الى اخره مسا سنينا ينازن هاني بدلون ربي تبارك وتعالى سي وساند سمتني يوفن السن عيد الفطر والسن عيد الاضحى من الدي سيدي سي عدل نكلينا وخرى السكن سكر العيد نانرا نفجيج غيك اللي نرا نحتفل صغيك اللي نرا انا دا سنيتي في النبي صلى الله عليه وسلم غوينا سي والسنن ومع ذلك اين ياسن هاني بدنا ونربي تبارك وتعالى سي والسند سي والسن فولكيني نعدلين اوفن غينا هاتا اللي زوارم تي سنات اللي غي قال عيدنا اللي غي قال ولي مشركين يقول الكفار عن ربي تبارك وتعالى حرم في الله ان ان ان تشبها سي كافرين دان تشبها سي رومين دان تشبها سودين غنفنت في غمسي العدد الاحاديث بانه النبي صلى الله عليه وسلم انا غيتيني واياكم اختغر سنودين واياكم اختغر سن رومين واياكم اختغر سن المجوس بل القضيه ماشي غير كختبين زيك زي اللي غني اي اللي غنوا فاسدين النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر نودين كل مسكر نودين يتسكر انت ضد صلى الله عليه وسلم اللي غد بحراته وكزا تظليت في النبي صلى الله عليه وسلم يوم رض ربي تبارك وتعالى اي تظل سبيت المقدس اي تظل القدس هاتي لقبلتي زوارن القدس هذا ستيغان وكانت القدس بيت المقدس انت انا قال قبلت ودين غير ناس تزلن ودين اللي غني واش كان النبي صلى الله عليه وسلم المدينه يكيس عام اربع شهور كيسكا يكيس سكواس تكوزير يزوق زنيت في نصر ربي تبارك وتعالى نيت الناس بدل قبلتنا ودين الناس السلور تزلت زل سجيت مي سجيت لمكه سجيت للكعبه الناس ربي تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة علاش باش لقبلتنا غاشور لقبلت ودين نشكيد نكنا لكرم ربي تبارك وتعالى الإسلام نشكيد نكنا تحتفل سلعيد ودين درومين تلستين ران النبي صلى الله عليه وسلم يحرم في اللغان تزلى يختو قتا فوكت دي غندر تفوكت علاش لا غينا دور الظلام يغندر تفوكت يختو لي تفوكت باش هذور نتشبه سي كافرين اشكو لوقتا نسجدن اي كافرين تسجدني تفوكت لوقت لي ختو لي دوقت لي غندر يحرم في اللغان النبي صلى الله عليه وسلم تزليت غلوقتا واخا يسيلك راهو مسلم اللي راه يتزلى تفوكت اللي راه يتسجد تفوكت وريلي لذلك بنادم كان مسلم غيتزلى غمس الوقت انا ندير ربي تبارك وتعالى كان يتزلى مع انه نيته مسلم تفولكي ولكن نور تعتبر ربي تبارك وتعالى غمس غير ناس وياك اتزلت غما سلوقتنا علاش باش هادو تسكرت ديال الفعل ارواس الفعل كافرين مع انه مسلم هاتاني تزلت تزلتي مسلما دراي تزل ربي تبارك وتعالى إن يسدور الزلت غلقتا باش أدوري تشبه اسمي أدوري تشبه اسم المشركين فكيف العدد وين المشركين إيقا إيقا ويرومين إيقا إيقا ويودين إيقا ويلمجوس فكيف أنا غير يعني أمسلم أي دوي تحتفل زود العيدة سولي خصان تسلم عدا هاتي العيدة دورة كيقي ويرومين بعدا تلستين ران العيدة دوري كيقي ويرومين العيدة دي قوي الوثنيين قديم الوثنيين الشينوا دلوثانيين الروس دلوثانيين نروبي قديم ارتداك سوليوشكا المسيح عليه الصلاة والسلام كانت تنغاكو دان كلوتن ارتينين بأنه الآلي هانسن اربينس للتعبادن ارتينين بأنه يزيد دسن 25 دو جانبير السن 25 دو جانبير ادو يزيد ربيا للتعبادن علاش اشكوش 25 دو جانبير انتنا غايب الدو ازال اريد زايد ضيض اريد تنقص اريد تنقص ضيض اريد زاد اريد زاد وزاد لبديت امس مراكو السنه 25 دو جانبير ايبدو اريد تبدو وازال اريد زياد علاش شكون انا ربي ربي نسني ربي نسن درس العلاقه دوزال يعني ربي نسن اريد تخلق زال اريد تخلق الخير كران ربي يضني وسوميكا انا كريت اريد تخلق تيلاس اريد تخلق شر غيانا فتحتفل نتنيس وصل 25 دو جانبير ارتينين غصانا ديلو لربين سنتني اللي غديوش قسطنطين الامبراطور الروم غاكودان يمزدين انتا 25 دو جانبير هذي سكرقيس بيانا غصانا يقال لميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام رسل تحتفل اذا ما يداد ليك ما يداد ليك راس العام سيرومين يكسرسنا غادلا الوثنيين واللي تعبدني الاصنام واللي تعبدني انت فوكت ارتعبد نيور ارتعبد نيتران ارتعبد ازغيرن ارتعبد نروس غين كتسرسنيكا فادي مداش كني مسلم المغفلين دغلي ورطفين العقول دونمي الزيغيزم في تغارسي نودين ديرو مين انا حتى نتنات حتى في النصر السلعام سلما ديرو حتى في النصر السلعام اد حتى في ولي سخلو لذلك غاد لموتيني من درس العام عنوري عديلي بنادم أجلس لك سوتي تزنين وري عدي لي بنادم أجلس يسكر العطلة وري عدي لي بنادم أجلس يسكر الحلوة وري عدي لي بنادم أجلس يسكر القشوج لي تزنين مزينين وري عدي لي بنادم أجلس يسكران غوصة نادي سبيان بأنه غصان وري يزيدو السنة ضني إذن رأس العام زودو كان الاثنين زود ثلاثة زود غصة زود رأس العام يغادي شتتيني لتيس غصان شتيني لديت كالعادة حتى غدور بيسك تقيس لي حلوة رقص غير تقيس كانت غوصة أضني هاتي لي احتفالين هاتي وري عديل علاش باش تسبينت بأنه في عران تقيتها مسلم تغار سيني ودين تغار سيني رومين أورتن طمس غيرني هاتي لو كان قيس الذكر من ربي تبارك وتعالى تبذر تقيس ربي تبارك وتعالى عشو ربي تبارك وتعالى يغضب فغوينا يسخت في اللسن الناس نرس كدوب نما عيسى عليه الصلاة والسلام يقيوي هاني خصا هادو تحتفل لك تنتشبه غمس امس ونشكن علاش شكون انا تفرغ وضو ناقص يطلب مصيبه بهرم قرن لي سي خصا مسلم استوري اعتقد خصا مسلم اي اعتقد الكفر وانا 60 نضرب ربي تبارك وتعالى اكيني قبل اي لي سنا ننقولي السفلى دنين ارس حسون ارس كارن نضرب ربي تبارك وتعالى انا غيختم سوا فولكي اسمي قراقديس غما سوفولكي اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وأخ